فإن مسكم الضر في البحر فلن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلا البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يسير لكم جانب البر أو يرسلكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيركم فيه ذلك أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الجيش فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عن نبي تبيعا وقال إخوان بني آدم وحفظنا في البر والبحر وزغناهم من الضيبات فضلنا على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ويذكرون تفسيرا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ويرد تخفك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترك إليهم شيئا قليلا إلا لقناك فحياتك فما لي ثم لا تجد لك عين نصيرا